لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب التيمم. قال: باب التيمم. والتيمم لغة القصد، وكما قال الله عز وجل: ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث فتخرجونه صدقة. وأما في الشرع فالتيمم المقصود به القصد إلى الصعيد الطاهر ومس الوجه واليدين منه بنية رفع الحدث، مس الوجه واليدين منه بنية رفع الحدث. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وستأتي الأحاديث معنا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم. وأيضا قبل أن نذكر الأحاديث في الباب، نشير إلى أن العلماء اختلفوا في التيمم، هل هو مبيح أم أنه رافع، هل هو مبيح أم رافع، يعني هل هو مبيح للصلاة فقط، مجرد أنه يتيمم عشان يستبيح الصلاة فقط، ولا هو رافع للحدث يعني طهارة بديلة، ويكون به الإنسان قد رفع حدثه كما يرفع حدثه به الماء. الجمهور على أنه مبيح فقط لأنه يستعمل عند الحاجة، والأحناف رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أنه رافع للحدث، أنه رافع للحدث، وهذا أرجح، هو رواية عن الإمام أحمد أيضا، وهذا أرجح أن التيمم رافع للحدث، هو طهارة بديلة، طهارة بديلة. والقاعدة الشرعية تقول أن البدل له حكم المبدل، أن البدل له حكم المبدل. وأما اعتراض الجمهور على الهيئة، يعني إن ده ماء وده تراب، ومش ده مش بديل، لا، فالصحيح أنه بديل، وحتى لو اختلفت الهيئة، حتى ولو اختلفت الهيئة. وإلا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يؤيد هذا القول مثالا على ذلك، وهو كفارة الهدي، كفارة الهدي يعني لمن لم يكن له هدي في الحج، ما كفارته؟ كفارته إطعام، كفارته صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. طيب ما دي غير دي في الهيئة، لكنها بديلة. اللي لا يجد الهدي، اللي لا يجد الهدي، البديل عنده أن يصوم، فهي عبادة بديلة. كذلك التطهر بالماء إذا وجدت أسباب تمنع منه فيكون البدل هو التيمم، فعبادة بديلة. ثم القول بأنه مبيح فقط يترتب عليه إشكالات عند التطبيق في الحقيقة. من بين هذه الإشكالات مثلا: إنسان صلى الفريضة، مثلا صلى الفريضة وانتهى من صلاة الفريضة، استباح التيمم لصلاة الفريضة، هم يقولون الجمهور يصلي الفريضة والنوافل بتاعته. طيب، طب بعد ساعة ولا حاجة حب يصلي نافلة تانية، لازم يعمل يتيمم مرة أخرى، حتى ولو ما أحدث، أو حتى لو ما أحدث يقول هو لازم يتيمم مرة أخرى. طيب، لو واحد دلوقتي حب إن هو يكون على طهارة بحيث انه يعمل بالطهارة دي ما يشاء. في التيمم مش هيعرف ليه، لانه التيمم عندهم لازم يستبيح به الفعل الذي يريده، وعليه مفيش حاجة اسمها نية مطلقة في التيمم عند الجمهور، وده في مشقة وينافي التيسير. ولذلك التيمم على الصحيح يصلح أن يتيمم الإنسان بنية مطلقة، زي الوضوء، واحد يروح يتوضى مش هيصلي حاجة، مش ناوي حاجة معينة، بس يتوضى بيبقى على طهارة. فالتيمم يروح يتيمم يرفع حدثه، وبحيث ان هو يبقى على طهارة، يقرأ القرآن، يصلي نحو ذلك. وعليه فالأرجح في الحقيقة هو أن التيمم رافع للحدث، وهو طهارة بديلة. وأما الأحاديث، قال الحافظ رحمه الله، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. قال وذكر الحديث، يعني يقصد الحافظ جابرا رضي الله عنه، وذكر الحديث يعني وأكمل جابر رضي الله عنه الحديث، لأنه هنا الحافظ أورد جزء من الحديث اللي هو فيه اثنين فقط من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وده شاهد الباب. أما الثلاثة الأخرى أو بقية الحديث يعني، قال وأحلت لي الغنائم، دي ثلاثة، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد قبله، ولم تكن لأحد بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه، فإذا يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك بكثير جدا، يعني ليست محصورة في خمسة أو نحو ذلك، إنما هي أكثر من ذلك. ولذلك مفهوم العدد هنا غير مراد كما قال العلماء، مفهوم العدد هنا غير مراد، يعني مش خصائص أعطيته خمسا بس، لا، ده كثيرة جدا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، وقد عدها الإمام السيوطي رحمة الله عليه في كتاب الخصائص، عدها فبلغت زيادة على المئتين. السيوطي له كتاب سماه الخصائص، ذكر فيه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 200 خصية، قال ذلك الإمام الصنعاني رحمة الله عليه. قال الحافظ رحمه الله: وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال عن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. هذا الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، حديث علي عند أحمد هذا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وعليه فالراجح في ما يتيمم به أن يكون من التراب، أن يكون من التراب ونحوه. أما ما قاله بعض أهل العلم أن يكون من أي جزء من الأرض، ومن أي جنس من أجناس الأرض، الصخر والحجر وكذا ونحو ذلك، فالراجح لا، الراجح أن هذا لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال: وجعل التراب لي طهورا. وفسر كثير من السلف هذا والصحابة، فسر كثير منهم قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، قال الصعيد هو التراب الطاهر، الصعيد طيب هو التراب الطاهر. وعليه فإنه لابد من التيمم بالتراب، وهو الذي يعلق منه شيء، وهو الذي يعلق منه شيء. أما الصخر نحو ذلك وعموم الأرض فلا يعلق منها شيء. والله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه يعني لابد يحصل شيء من الأرض دي يحصل في يد الإنسان. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني خذوا منه. أما لو الإنسان جه على مكان ما فيهوش أصلا تراب ما يأخذ، ما فيش حاجة هيأخذها أصلا. ولذلك لابد أن يكون التيمم بالتراب وكل ما يعلق بالأرض باليد من جنسه، تراب والرمل ونحو ذلك، هذا يعني هو الذي يكون به التيمم، يكون به التيمم. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أين ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله عليه قال يدل الحديث على أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، وأن طهارة الوضوء وطهارة التيمم في الجنابة سواء، وأنه لا يكرر المسح في التيمم. نعم. ثم قال الإمام الحافظ بن حجر رحمة الله عليه قال وعن عمار بن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له فقال فأجنبت فلم أجد الماء، قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه صفة التيمم، فيه صفة التيمم يعني كيف يتيمم الإنسان. قال عمار رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته يعني أصابته جنابة، قال فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة رضي الله عنهم وأرضاه. يعني آيات التيمم كانت لسه نزلة وما كانوش لسه فقه ذلك، فهموه جيدا والله أعلم. فعمر رضي الله عنه يعرف الآية وهي قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقال طيب ده في الوضوء هيمسح وجهه واليدين منه، طب ده لا جنب، يبقى كل جسم يلزمه ايه ان انا اخذ منه التراب، فتمرغ في التراب رضي الله عنه وارضاه. قال فتمرغت كما في الصعيد كما تتمرغ الدابة. قال ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذه صفة التيمم، هذه صفة التيمم. قال في رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. يعني هذه الصفة هي أن يضرب ويعمل كذا وبعدين كذا. صفة تانية أن يضرب، قال ومسح بهما وجهه وكفيه، وجهه وكفيه. بعض العلماء بيقولوا الصفة دي فيها الوجه الأول، الصفة التانية فيها اليدين الأول، ولذلك يعني مشروع انه يفعل هذا او يفعل هذا والله اعلم. قال يعني الشيخ البسام رحمة الله عليه قال يدل الحديث على ان التيمم يكون بضربة واحدة، يكون بضربة واحدة للوجه والكفين، ويدل على وجوب الترتيب في التيمم سواء كان عن جنابة او كان عن حدث اصغر. فصفة التيمم كما تقدم أنه يضرب ضربة واحدة ويمسح الكفين ويغسل ويمسح الوجه، هذه الصفة التي عليها جماهير أهل العلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه روي عنهم أنه كان يمسح إلى المرفق، أنه يضرب ويمسح للمرفق. هذه رواية يعني ضعيفة لا تثبت. وهناك رواية معنى هناه ذكرها الحافظ، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين. لكن هذا الحديث قال الحافظ رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه، وقفه، لكن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، ضعيف جدا، لكن صحح الأئمة وقفه، يعني على ابن عمر رضي الله عنهما وعليه. فلو ثبت هو حتى عن ابن عمر فهذا اجتهاد الصحابي رضي الله عنه، هذا اجتهاد الصحابي رضي الله عنه. لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضربة واحدة، أنها ضربة واحدة. ولذلك هذا الحديث لا ينهض لمعارضة حديث الضربة الواحدة. ويعني لذلك السنة أن يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صوب الدارقطني إرساله. هذا كلام الحافظ يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم. الصعيد على يعني تفسير الصحابة أو بعض الصحابة هو التراب، وهذا هو الصحيح. قال الصعيد وضوء المسلم، الوضوء يعني مادة يعني التطهر، مادة التطهر سواء كانت بالماء أو بالتراب. قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته اختلف العلماء بسببه في مسألة، وهي من وجد الماء، من وجد الماء هل يلزمه أن يمس بشرته بالماء، آسف، بالماء وجوبا أم استحبابا؟ فمنهم من قال هذا على سبيل الاستحباب، ومنهم من قال هذا على سبيل الوجوب. اللي قال على سبيل الاستحباب قالوا لأنه خلاص أدى العبادات بالطهارة التي البديلة وانتهى، ولذلك هو بعد ذلك يستعمل الماء. هذا هو المقصود تأويلي عن الحديث، هو بعد ذلك يستعمل الماء، ما يجوز له أنه يستعمل التيمم خلاص انتهى. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، يعني خلاص ما يستعملش التراب، ما يستعملش التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم، ما ينفعش يتيمم بقى خلاص. فقالوا هذا هو المقصود. وبعض العلماء قالوا لا، المقصود أنه إذا وجد الماء لازمه أن يستعمله، لا سيما إذا كان جنبا، إذا كان جنبا، يعني لو كان واحد جنب وكان يصلي بالتيمم، واحد جنب كان يصلي بالتيمم فصلاته صحيح، لكن عندما يجد الماء يلزم روحه يغتسل تاني، أو يغتسل، يلزمه أن يغتسل. وهذا القول في حق الجنب فقط، في حق الجنب فقط. وإنما قالوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: أصليت بالناس وأنت جنب؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه كان قد خرج في سرية، هو قائد الناس في هذه السرية، فأجنب وكان البرد شديد فخاف أن يغتسل، وكان البرد شديد في الصحراء في الشتاء، فتيمم ثم صلى بالناس صلاة الصبح. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وصليت بالناس وأنت جنوب؟ وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة. وعليه فالتيمم رافع للحدث. لكن العلماء أخذوا من هذا الحديث أن من كان جنوبا وجاء الماء حتى ولو تطهر هو بالتيمم وجاء الماء عليه أن يمس الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمرا لما كان قد تطهر بالتيمم سماه جنوبا. وهذا أحوط والله أعلم، وهذا أحوط أنه يلزم أن يمس الماء أي أن يغتسل نعم. ثم قال الحافظ رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال خرج رجلان في سفر، قال فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، قال فتيمم صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. قال: ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث من الحديث اللي ممكن يعني لو صح التعبير يعني يتفكه بها المسلمون فيما بينهم من باب يعني ما يقولون يعني الحزورة، يعني اللي يسموها بالتعبير العامي عندنا حزر فزر. يعني هذا الحديث من الممكن يكون من باب التفكه بين أهل التدين، يعني أنه ممكن يعرض على الناس مين بقى فيهم أفضل حتى قبل ما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. لأنه الحكاية حكاية أبو سعيد: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، اتنين في الصحراء ومعهم شماء، قال فتيمما صعيدا طيب، الظهر أذن عليهم راحوا متيممين وصلوا، قال ثم وجد الماء في الوقت، يعني بين الظهر والعصر قبل العصر ما يدخل وجدوا الماء، قال فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. هم صلوا خلاص، واحد منهم راح قال لا راح أتوضى، وراح متوضي تاني، وراح معايد صلاة الظهر تاني، ولم يعد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي حظورة بقى ممكن تبقى في الناس كده. طب مين فيهم أصح؟ يعني يقال كده حتى في الناس، مين فيهم أصح، الأعاد الصلاة ولا الذي لم يعد الصلاة؟ الجواب في الحقيقة الذي لم يعد، الذي لم يعد الصلاة هو الأصح وهو الأفقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة. أصبت السنة يعني أنت أصبت الهدي الصحيح، أصبت طريقتي، هذا هو الذي يوافق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنت صليت خلاص، وصليت بطهارة صحيحة وسليمة، وأجزأتك وبيئت ذمتك وانتهت الصلاة خلاص. قال وقال للآخر: لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. بيقول يعني الشيخ الفقهي رحمة الله عليه: هذا دليل على أن من صلى بالتيمم فقد صلى الفرض الذي وجب عليه، ولا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعد الوقت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لك الأجر مرتين، يعني مرة على إيقاع الصلاة في وقتها بالتيمم، ومرة على اجتهادك الذي أخطأت فيه ولم تصب السنة كصاحبك. أنت مرة خدت أجرك اللي هو بتاع صلاة الظهر، ومرة اجتهدت يعني وحاولت أن أنت تصل الحق، وإن أخطأت فلك هذا الأجر وهو أجر الاجتهاد. فالشاهد من هذا الحديث أن الإنسان لا يلزمه أن يتحرى الماء وينتظر مثلا، ودي مسألة أثيرت بين الفقهاء. واحد جي عليه صلاة الظهر ومفيش ماء، طب ينتظر لحد العصر، ينتظر لحد العصر أو يعني ما قرب العصر لعل الماء أن يأتي، ولا يجوز له إن هو يتيمم ويصلي على طول؟ لا يلزم الانتظار، لا يلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أصبت السنة. طيب لو واحد قال طب أنا والله هنتظر شوي هتحين الماء لعله يأتي، فهذا نقول له إن كنت تظن حضور الماء فعلا لا بأس، أما إن كنت لا تدري هل هيأتي الماء أم لا، لا يلزمك هذا، يعني لا يلزمك مسألة الانتظار. في فائدة كده لطيفة جدا ذكرها الصنعاني في سبل السلام، قال الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم. إن حد يجتهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض العلماء منع ذلك وقال لا محمى لا يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عصر تشريع، والشارع أو نائب عن الشارع موجود. فهنا يقول للصنعاني الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وده الراجح. الصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف كثيرة من هذا النوع، من هذا الموقف، منها يوم قريظة رضي الله عنهم وأرضاهم لما اختلفوا وهم رايحين قريظة، ناس صلوا العصر وناس سبوا لغاية ما وصلوا قريظة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، فاللي صلوا دول اجتهدوا. وكذلك اجتهاد الصحابة في الأكل مثلا من العنبر وأخذهم الجعل على علاج الرجل ونحو ذلك، هذا كله من اجتهادهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فليجنب فيخاف أن يموت، آسف فيجنب. قال إذا كانت، ابن عباس يقول رضي الله عنه في قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. قال رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، لكن ضعيف هذا الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنه إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، رجل مصاب عنده جراحة عنده قروح، فيجنب فيخاف أن يموت إذا اغتسل تيمم. وهذا الحديث معناه صحيح وإن ضعف سنده، إن إنسان عنده حروق عنده جروح عنده إصابات، فلو أنه اغتسل بالماء تضرر بل ربما يموت، فهذا يجوز له أن يتيمم. ولذلك هذا الحديث فيه إباحة التيمم لمن يتضرر باستعمال الماء. قال وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زنديه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. قال رواه ابن ماجه بسند واه جدا، يعني سند ضعيف جدا، هو كما قال رحمه الله تعالى فقد ضعفه غيره من العلماء، ولكن المقصود بالحديث أنه يجوز للإنسان الذي عليه جبيرة، الذي عليه جبيرة، إنسان رجل انكسرت إيده انكسرت نحو ذلك، عليه جبيرة من أي نوع حتى لو كانت جراحة ومقفولة بجبيرة، هذه الجبائر إذا أراد الإنسان أن يغتسل فإنه يمسح على الجبيرة ويتيمم إن كان هذا الجزء من الجبيرة، يتيمم إن كان يتوضأ، إن كان يتوضأ يتيمم إن كان هذا الجزء من الجبيرة في أعضاء الوضوء، وإذا كان يغتسل تيمم ومسح وغسل الباقي. وغسل الباقي. وهذا فيه الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة. التيمم والمسح، وبعض العلماء قالوا لا ما يلزموش الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة. فإذا كانت الجبيرة مما يمسح عليها مسح ولا يتيمم، مسح فقط، واحد مثلا عنده دراع وذا مثلا في جبيرة وهيغتسل غسل واجب، هيمسح هذا المكان ويغسل الباقي السليم. لكن في الحقيقة الأحوط أن يجمع بين التيمم والمسح، يتيمم للجزء الذي لن يصل إليه الماء ويمسح، هذا أحوط والله أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان هذا الرجل سقط من على دبته وأصيب، شجت رأسه فاغتسل فمات. في بعض الحديث ده له رواية مفصلة أنه كانوا في سفر، فهذا الرجل الذي شج أجنب، فسأل من معه من أصحابه فقالوا لا بد لك أن تغتسل، قالوا لا لازم تغتسل، فاغتسل الرجل فدخل الماء في جرحه فمات رضي الله عنهم أجمعين. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيهم أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. والحديث ده مما يؤيد القول بالجمع بين التيمم والمسح، التيمم والمسح. قال رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه، لكن حسنه كثير من أهل العلم بشواهد أخرى، حسنه كثير من أهل العلم بشواهد أخرى. آخر حديث قال علي بن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. بيقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. هذا الحديث قال به من قال بأن التيمم مبيح فقط وليس رافع للحدث، لكن هذا لا يحتج به، هو لا يثبت أصلا، هذا الحديث لا يثبت أصلا. ولذلك قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه الحديث ضعيف لا يعمل به. ونبقى على الأصل من أن الإنسان إذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إنه لا يلزمه إعادة التيمم إذا دخل وقت التيمم، وأن التيمم مطهر رافع للحدث إلى أن يزول سبب إباحته، إما بوجود الماء إن كان التيمم عن عدم الماء، وإما بزوال العذر إن كان لعذر، هذا هو الصحيح. نقف على باب الحيض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.